ثم الصالحون ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فاذا وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء. ابتلاءات كثيرة مختلفة ومتنوعة، ونحن نرى مطارق الاعداء تنزل بساحة اخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، ونرى جنديا واحدا يقف صلب العود شديد المراس، هو قائد هذه الجمهورية علي عزة بيجوفيتش. عندما يقولون له سلم بالاقتراحات التي تمليها عليك الامم حتى تنجي اخوانك من هذه المصائب والمتاعب والنكبات التي تحل بها وتنزل بساحتها، نراه يقول كتب علينا هذا ولا يمكن ابدا ان نتنازل عما كتب علينا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ القرآن تشهد واحدة. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ونحن الحسنيين اللي هم ايه؟ النصر عليكم او الشهادة. وفي كلتا الحالتين، الحالة الاولى النصر امر حسن، درجة حسنى عالية، والشهادة درجة اعلى وارقى. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. القرآن يربي الامة، يربيها على الثبات على المبدأ، يربيها على ان تكون امة عزيزة قوية لا تركع لغير الله ولا تحني هامتها ولا تطأطئ قامتها الا لربها ومولاها وخالقها جل وعلا. ام عزيزة يقول مش هنسلم. ونرى محكمة العدل الدولية التي لا يحكم فيها الا اناس غير مسلمين، لكن الواقع المر والمؤلم الذي حل بساحة هؤلاء جعل الحق يهيمن على القضاة فيها، ويقولون على الصرب ان يرفعوا اكفهم وايديهم عن القتال وان ينسحبوا. تقول محكمة العدل الدولية هكذا، لكن المجتمع الذي نعيش فيه الان ليس مجتمع محاكم. تقول ولا يسمع لها، وانما لابد للحق من قوة تحرسه وتحميه. محكمة العدل الدولية قالت كلمتها لما رأت ان انتهاكا للانسانية وان اضطهادا للآدمية والبشرية ظهر وتجلى في هذه الحرب الضروس الغير متكافئة، يمنع السلاح عن فئة مستضعفة ما حملت سلاحة وما رفعت عداء على احد، ويعطى السلاح لآخرين. قالت محكمة العدل كلمتها: فهل سيستجاب لهذه الكلمة؟ هل يلبى لهذه المحكمة طلبها؟ هل ينفذ أمر؟ ومن قبل قالت محكمة العدل الدولية كثير، وقضت في أمور كثيرة، لكننا رأينا أن العدل لا يكون ذا مفعول إلا إذا كان العدل يسنده قوة، ونحن لا نستجدي قوة من أحد، نحن أمة عرفت بقوتها، عرفت بعزها، عرفت بكرامتها، عرفت بأنها تأخذ حقها المسلوب منها بالعدل الذي رسمه لها ربها جل وعلا. الفتنة دي أذكر لكم الفتنة، ما الخلاص من الفتنة، من هذه الفتنة خلاص منها؟ لا بعرض قضايانا على محاكم عدل دولية، ولا بعرض قضايانا على أمم متحدة، ولا بعرض قضايانا على أناس لا يحنون لآلامنا ولا يشعرون بهذه الآلام، وإنما نستطيع أن نتغلب على هذه المحن بشيء واحد، بالثبات على المبدأ أنهم يريدون صرفنا عن ديننا وزحزحتنا عن يقيننا وإيماننا بربنا، ويريدون إقصاءنا إقصاء عن تنفيذ منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نسلم أو نبقى كما بقي السابقون؟ ونحن نستعرض هذا الشريط للفتن، نرى أن الإسلام استتب واستقر يوم أن جاء أول مرة، لا بالخضوع ولا بالاستكانة ولا بالذل ولا بالهوان ولا بالتسليم للآخرين. اسمعوا القرآن الكريم، ولقد فتنا بعضهم ببعض، فتن الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالكافرين، فتن الأنبياء بأتباعهم، النبي جاي، أي نبي من الأنبياء جاي لأتباع، هل يستجيب له الأتباع أو لا يستجيبون؟ وفتن الأتباع أيضا بالمرسلين، الناس بالمرسلين، إن أطاع الناس نجوا ونجحوا، إن أطاع الأتباع الأنبياء نجوا ونجحوا وفازوا وسعدوا دنيا وأخرى، وإن رفض الأتباع دعوة الأنبياء فالضرر والرفض لا يقع إلا على أم رؤوس هؤلاء الرافضين، ولا يقع على الأنبياء والمرسلين. ابتلاء، يبتلي الله سبحانه وتعالى الصالحين بالطالحين، الأنبياء والمرسلين بالمؤمنين وبالكافرين، يبتليهم، منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، ابتلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الشريط كده الأول الصعب كده، عندما جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قومه، وجد المستضعفون، وجد بلال رضي الله عنه وأرضاه، ذلك العبد الحبشي، ووجد عمار رضي الله عنه وأرضاه، ووجد ياسر رضي الله عنه وأرضاه، ووجدت المرأة سمية رضي الله عنها وأرضاها، ووجد كثير في بطحاء مكة كانوا يعذبون، كانوا ضعفاء لكنهم كانوا أقوى الأقوياء، ما وهنوا وما ذلوا وما نكثوا رأسا وما خفضوا هامة ولا قامة إلا لله رب العالمين. فلما ثبتوا على الفتنة ووقفوا وقفة لله عز وجل كان النصر. كيف النصر؟ كان فيه أسلحة؟ لا، ليس هناك سلاح إلا سلاح الإيمان. وأذكر لكم شيء واضح تماما، موسى عليه السلام وقومه خرج بالمؤمنين من بني إسرائيل هاربا. الهروب سلاح؟ الهروب سلاح، الهروب ده يعتبر سلاح، لكنه مش هروب. لما خرج وهو هارب كان معه أمر آخر. قال قومه له: إنا لمدركون. بص وراهم كده، سيدنا موسى ماشي. قال له قومه: إنا لمدركون. قال: كلا، أنا معايا سلاح ثاني. إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. الوقفة هذه وقفة نبي مرسل مصطفى مختار، وقفة موسى عليه السلام. نستعرض الآيات قبلها كده. لما أرسله الله سبحانه وتعالى لفرعون قال: رب اشرح لي صدري. دعا ربنا: رب اشرح لي صدري. ما قالوش: يا رب أنا روح. ده فرعون بينه وبينه عداء. ده فرعون قبل أن أصل إلى قصره وأربى في بيته وفي كنفه كان يقتل أبناء بني إسرائيل، يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم، وبيني وبينه ثأر. تقول لي روح له. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري. أنا عايز واحد بس وزير من أهلي أشدد به أذري وأشركه في أمري. عشان إيه؟ عشان نقطع الرقاب، زي ما بيقولوا إيه المسلمين بيقطعوا الرقاب. المسلمين دول إرهابيين، المسلمون إرهابيون، المسلمون متطرفون. اسمعوا: قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري. عشان نتغلب على فرعون؟ لا، ده في لنا زاد تاني، زاد اخر: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. يا رب والله انت بصير بالمسلمين، والله لا مخلص ولا منجى ولا مفر لنا من هذه الفتن الا اليك. انت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. شوفوا سيدنا موسى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. الرسالة وصلت لربنا، الرسالة تسبيح والذكر. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا واعتراف انك كنت بنا بصيرا. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى. سؤلك، الامة محتاجة، مش محتاجة لسلاح، وانما الامة الان في محك الاختبار: العودة الى الله او الدمار. العودة الى الله او الدمار. هذه الاشياء التي تصطنع لنا وتختلق في ساحتنا، وفي كل يوم نرى اعجوبة من الاعاجيب: الخوف من الاسلام، الخوف من الارهابيين، الخوف من المتطرفين، في كل مكان، في كل يوم تصاغ للمسلمين في ديار الاسلام بل وفي غير ديار الاسلام تهم. والواقع ان البلاء والشر كله انما هو قادم من اعداء الاسلام الذين يسلطون الأضواء على الخير وعلى الإيمان وعلى أتباع الخير وحملة الإيمان. اسمعوا، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، اطمئن، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لتصنع على عين مين؟ عين الله سبحانه وتعالى. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. اختبر سيدنا موسى، فاختبر هل سقط في محك الاختبار؟ لا. وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك لنفسي. الأمة الإسلامية الآن تستطيع أن تكون صنعة لله رب العالمين برجوعها إلى ربها وائتمارها بأمر نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. اذهب أنت واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي. احنا عندنا الآيات، عندنا الآيات، الآيات موجودة، القرآن موجود. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، لا تنيا، لا تتماهلا، لا تتكاسلا، ولا تنيا في ذكري. مع الآيات ذكر، مع الآيات يا مسلمون، مع الآيات ذكر لله. اعلموا أن الله هو المنجي وحده، وهو الناصر وحده، وهو المعين وحده، ولا ناصر ولا معين سواه. ولا تنيا في ذكري. اذهبا الى فرعون انه طغى. اسمعوا ربنا بيقول له اذهبا الى فرعون انه طغى. تدبروا وتذكروا اخوة الاسلام والايمان والعقيدة، الله يعلم ان فرعون هذا لن يستجيب، ويعلم ان فرعون نهايته الغرق وانه سيموت على الكفر، ومع ذلك قال الله لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى. ما قالوش بقى خذ له سيخ اضربه، خذ له سلاسل، خذ له جنازير، اعمل له ارهابي او متطرف. لا، ما في هذا. اسلامنا ما بيقولش كده. اسلامنا العظيم راقي. اسمعوا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طيب موسى قال ايه؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. تأمرنا بان احنا نقول قول لين؟ ده احنا نروح نفجر فيه ونفجر القصر بتاعه ونخلص البلاد والعباد منه. لا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يا رب انت تسمع وترى، تسمع كلمات واكاذيب هؤلاء وادعاءات هؤلاء، وترى عناد وترى بأس هؤلاء. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم خلص البلاد والعباد والبشرية من المجرمين الطغاة المستبدين في الارض يا رب العالمين. اللهم انا ندفع اليك في نحورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، فتن سيدنا موسى، فتن، لكن الفتنة لم تؤثر فيه، والمسلم هكذا، والذي مع الله لا تؤثر فيه فتنة، لا تضره فتنة ابدا. ونحن مع الله، ونحن على استعداد بان نكون جنودا عاملين لله رب العالمين. ان هب ودعا داعي الجهاد فسنكون في اول الملبين والمنفذين لهذا النداء. ايها الاخوة في الاحباب، لا خلاص للامة الا بعودتها الى ربها وتسبيحها لله عز وجل وذكرها لخالقها في كل شأن من شؤونها. ذكر لله في بيوتنا، ذكر الله في شوارعنا، ذكر الله في مكاتبنا، ذكر لله عندما نتعامل مع اعدائنا ومن كان الله معه. اسمعوا لا تخافا انني معكما اسمع وارى، سلاح ربنا انني معكما اسمع وارى. ايها الاخوة الاحباب، لم يفتن موسى من الابتلاءات القي به في اليم وهو صغير. من المنجي؟ الله سبحانه وتعالى. ثم تربى في بيت فرعون، ولما خرج وجد هذا القبطي يتعالى على اليهودي، واذا بالذي من شيعته يستغيثه على الذي من عدوه، فركزه موسى، ضربه ضربة، ما كان يعرف ان الضربة ضربة قاضية، فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. مفيش بقى ايه، ما يقتلش نفسه، لا يمكن مسلم يقتل نفسه. وانا لا اتصور كل هذه الادعاءات التي تقال عن المسلمين او يتهم بها اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا اتصور مسلما يكون في يوم من الايام على هذا النحو. موسى عليه السلام عندما حدث هذا قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. ادي فتن. وخرج خائف يترقب، خرج بعد ان اخبر بان الملأ يأتمرون به ليقتلوه وكان الفرج، فخرج منها خائفا يترقب. قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، اني لما انزلت الي من خير فقير. خرج غريب مطارد، فربنا سبحانه وتعالى جاب له الفرج. ايها الاخوة الاحباب، هذا امر. فيه ناس ما يصبروش على الفتن بقى. اذا كان الانبياء الامثل فالامثل، انا بضرب لكم امثلة. موسى نبي عليه السلام، بلال صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، ثبت ثبت حتى كان لهم هذه المكانة وهذه المهابة. ما زلنا الى قيام الساعة نذكر بلالا بخير ونترضى عنه بخير، وما زلنا الى قيام الساعة والى ان يرث الله الارض ومن عليها نلعن ابا جهل وفرعون الى ان يرث الله الارض ومن عليها. شوف الفرق بين الاثنين، الفرق بين الاثنين. نجا الدعاء واصبحت سيرتهم على كل لسان الى يوم القيامة، وهلك الطغاة والفجار واصبحت اللعنات تصب عليهم الى يوم القيامة. نقول هذا لئلا يشعر واحد منا باي الم يعتمل في صدره. اسمعوا الايات للنهاية. بعض المنافقين يقول الدعوة الى مواجهة الاعداء دي كأنها دعوة للانتحار، بنرد عليهم بنقول لهم بارك الله فيكم، لا انتحار ولا غير، ولا ارهاب ولا تطرف، ليست دعوة الى انتحار، وانما هي وقفة لله رب العالمين. واذا كانت الوقفة لله رب العالمين هتكون ايه، خير وبركة. هؤلاء المنافقون قد برزت منهم فئة في صدر الاسلام وكانوا يقولون هكذا، دعي المسلمون وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار، دعوا لملاقاة بني الاصفر في اخر غزوة، غزوة تبوك، غزوة العسرة. كانت هذه الغزوة غزوة كشف وفصل النفوس. فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام جه لواحد اسمه الجد بن قيس، قال له يا جد بن قيس هل لك في جلاد بني الاصفر؟ ده منافق لكنه بيخفي النفاق وبيظهر ايه، الايمان. هل لك في جلاد بني الاصفر؟ قال يا رسول الله اخشى. شو بقى، ام واحد احنا في وقت جد وقت الحرب ديت ودعوة للجهاد وقت ايه جد. اما يجي واحد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول القمة القدوة الاسوة الحسنة لنا يجي يخاطب واحد يقول له هل لك في جلاد بني الاسطر حتى تنال شرفا واجرا وتنال منزلة ومكانة عند رب العالمين؟ فيقوم يرد عليه شوف الرد بقى يقول له ايه. يقول له يا رسول الله انا اخشى ان اذهب معك لجلاد بني الاسطر من الروم فان في وجوه نسائهم صباحا واخشى ان لا اصبر على هذه الوجوه فاقع في الفتنة. شوف قمة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مخاطبه فاجر بهذا الاسلوب يقول له ايه. يقول له انا خاف اروح لحسن بعدين افتن بالمرأة اللي تباح للجهاد في سبيل الله. ده انت رايح للجهاد ارقى منزلة اذا نلت الشهادة يغفر للشهيد باول قطرة من دمه اول قطرة من دمه لو كان ده عنده هذا المعنى. لكنه ايه وبعدين يزوجه الله بسبعين من الحور العين. سبعين من الحور العين عايز ايه تفتن بايه يا غلوة. هو بيغطي هذا. سيدنا عبد الله بن عباس يقول ايه ما جعله ينطق بهذا المنطق الا النفاق. واسمعوا القرآن الكريم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ائذن لي في القعود انا مش عايز اجاهد معاك لان انا خايف من فتنة رؤية النساء فافتن بهم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. ده كافر. ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يفرحوا بها وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون كلا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف القرآن العظيم برب الامة فتنة وفتنة. فتنة موسى الابتلاءات اللي شافها اخرجت منه هذه القوة. فتنة بلال وعمار وصهيب وخباب الاوائل صبروا وصمدوا كانوا اقوى امة كانوا اجل من الملوك جلالة واعز سلطانا واكرم منزلة. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ايها الاخوة الاحباب نرد بقى على المنافقين دول من القرآن الكريم. اسمعوا كده احنا ملناش قوة يا اخي نقدر نحارب الناس دول ما عندناش قوة. اسمعوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عالم بهم منذ خلقهم وقبل ان يخلقهم يعلم ما كان وما يكون وما سيكون الى قيام الساعة. لكن ايه وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين معناها ايه؟ ان يظهر حالهم لمن هم محيطون بهم. احنا ما نعرفش المنافق الا لما تظهر عليه العلامات. ما يظهر ولا تعرفنهم في لحن القول واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه ايه المنافقون. اسمعهم كده وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شوفوا بقى ايه هم بيقولوا بقى ما ليس لنا من طاقة بقتال هؤلاء. اسمعهم ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. لا بل أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. لا يمكن. ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. عودة الجهاد علينا نحن وليست لله. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أيها الإخوة الأحباب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وفكروا في المصير المؤلم الذي تمر به الأمة واعلموا أنه لا خلاص لنا من هذا المصير إلا بطاعتنا لربنا وتمسكنا بمنهج ربنا جل وعلا واقتدائنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، مر عام على جهاد المستضعفين من المسلمين في البوسنة والهرسك، فلندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب طاهرة وأكف ضارعة وألسنة ضارعة إلى ربها جل وعلا أن يثبت أقدامهم على أعدائهم. ومر قرابة 50 عاما على جهاد المسلمين في أرض الأقصى وفي فلسطين. والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وليظهرن الله دينه ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مرت 50 عاما على جهاد المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهاد مستمرا حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت أقدام عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم أرنا في أعدائك وأعداء دينك وأعدائنا آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم من اراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. وخلص البلاد والعباد من شره، وخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق العاملين لما تحبه وترضاه. اللهم انا نسألك ارحم الراحمين قبول الدعوات واستجابة الدعوات يا ارحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهلك اعداءنا. ايها الاخوة الاحباب، ندعو لمؤذننا شيخ احمد، فقد اصيب بنوبة وهو الان في الانعاش. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيه. اللهم انا نسألك يا رب العرش العظيم ان تشفيه. اللهم انا نسألك يا رب العرش العظيم ان تشفيه. اللهم اشفيه من مرضه وعافه من دائه يا رب العالمين، واجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وخلص البلاد والعباد من الاشرار والكافرين والجاحدين والمعتدين يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.